الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم من بعد أخوة الكرام، على موعد مع شرح كتاب السنة الإمام ابن أبي عاصم عليه رحمة الله تعالى. وعلى مشارف المقدمة قبل الدخول في أبواب القدر، وما زلنا كنا في باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمره بلزوم الجماعة وإخباره أن يد الله على الجماعة. وكنا قد تكلمنا في الأسابيع السابقة أو الأسابيع الماضية عن جمل من الحديث، وأستعيد قراءة جمل الحديث سريعا حتى نتذكر ما تكلمنا عنه بالتعطف في الأسبوع الماضي. ما كان الله ليجمع هذه الأمة على الضلالة أبدا، ويد الله على الجماعة هكذا، فعليكم بسواد الأعظم فإنه من شذ شذ في النار. وحديث التالي، يد الله على الجماعة، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أجار أمتي من أن تجتمع على ضلالة، وقوله إن الله قد أجار أمتي أن تجتمع على ضلالة. وحديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بسواد الأعظم الحق وأهله. وحديث عمر بن جارية قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أراد محبوحة منا فعليه بالجماعة فإن الشيطان مع الفذ، ومن أراد محبوحة الجنة فليلزم الجماعة. وحديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم الجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الأم الثاني أبعد، ومن أراد محبوحة الجنة أو محبوحة الجنة عليكم بالجماعة. وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تسأل عنهم رجل فارق الجماعة، ومن خرج عن الجماعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية، من فارق الجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. إن الله تعالى قد أجار لي على أمتي من ثلاث، لا يجوع ولا يجتمع ولا ضلال ولا يستباح أيضا في المسلمين. وهذا كل قد تكلمنا عن الطائفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وبينا سماتها وصفاتها وخصائصها، وتكلمنا بعد ذلك عن مسألة الاجتماع والافتراق، لا تجتمع أمتي على ضلالة، الجملة الثانية في الأحاديث، وبينا الفرق ما المقصود بالاجتماع وما الفرق بين الاختلاف والافتراق، كيف نتحقق بالاجتماع، كيف نتعامل مع الافتراق أو الاختلاف، لغير ذلك من المسائل التي قد بيناها. ثم وقفنا عند جملة ثالثة لما قال كأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أوصى بالجماعة وبين الافتراق وبين أن الأمة لا تجتمع إلا تجتمع على ضلالة بل تجتمع على الحق، فقال كأنه يريد أن يبين لنا من هي الطائفة طيب التي قد بيّنهانا كيف نكون معها، فقال عليكم بسواد الأعظم أو عليكم بسواد الأعظم. ثم ذكر فمن شذ في النار. فهنا الكلام أولا على عليكم بسواد الأعظم، ما المقصود بسواد الأعظم؟ وهل السواد الأعظم هنا يكون اتباع الكثرة أم اتباع القلة؟ أما هي صفة السواد الأعظم التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وفصل لنا في رواية التالية التي قرأتها لما قال الحق وأهله، فهل نقول ان السواد الاعظم لا يكون مع الكثره ابدا، او نقول ان السواد الاعظم لابد ان يكون مع القله ابدا، ام نقول لا قد يكون مع الكثره وقد يكون مع القله؟ والمسألة ليست دائرة على الكثرة ولا على القلة. الحق في الأخير أن لا نستطيع أن نقول بأن السواد الأعظم هو أن تكون مع الكسر، ولا يمكن أن نقول أن دائما أن السواد الأعظم هو القلة، لأن حقا حدث غير ذلك. لكننا لابد أن نقول بأن السواد الأعظم قلة أو كسرة تعرفه هو بالحق وأهله. طب لماذا قلنا ذلك؟ قلنا لأن وجدنا أن قد تحقق السواد الأعظم في زمن من الأزمنة، بل في أكثر من زمن من الأزمنة، وكان مع الكسرة ولم يكن مع القلة. وهو السواد الأعظم الذي تحقق في زمن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وتابعي التابعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم. ولا شك أن في قرن الصحابة كانوا هم الكسرة، وكانوا الذين على الحق، وكانوا المخالفين لهم قلة، والتابعين أيضا كانوا هم الكسرة وكانوا على الحق والمخالفين لهم في قلة، وتابعي التابعين. لذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأزمنة الثلاثة بالأزمنة الخيرية، لأن الخيرية فيها كانت في كسرة الحق وأهله واتباعه، وهذا كان واقعا. فإذا من أراد أن يقول بالكسرة قلنا له نعم، الكسرة في السواد الأعظم، لكن كان مقيدا بالقرون الثلاثة الخيرية التي ذكر عنها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لأن كان الحق ما زال مع الغالب. الصحابة كلهم عدول والسعادة كلهم على الحق، وكان هو في زمانهم هم اللي هم أكثر المؤمنين، ثم دخل معهم التابعين وتابعي التابعين، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا أن هذه القرون الثلاث الخيرية هي أفضل القرون. خير أمتي من كان في قرني، ثم الذين يلونهم. ثم الأمر بعدك تغير في الأزمنة المتأخرة، وهذا أيضا بالكلام النبي صلى الله عليه وسلم، أصبح السواد الأعظم في الأزمنة المتأخرة ليس الكثرة، بعدما دخل ما دخل من البدع والمنكرات وظهور الفرق وغير ذلك، أصبح الذين هم السواد الأعظم يوصفون بالكسرة في هذه الأزمنة، لأن هذه خارج القرون الخيرية. والذي يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي زمان أو من زمان إلا ويأتي زمان بعده أشر منه. فإذا كانت الأزمنة الخيرية الثلاثة، ثم أتت الأزمنة، بل عند البخاري رواية أخرى: ما من عام إلا ويأتي عام من بعده أشر منه. فدل ذلك على أن هنا ممكن أن تقول بأن القلة هنا التي تكلمنا عنها من قبل، بأن القلة هم غالبا يكونوا على الحق، وأن القلة هم الذين مدحوا بالقرآن والكسرة لم تمدح، فهذا نقوله في الأزمنة المتأخرة التي قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنهم الذين سيكونون من هذه الطائفة: الناس القليلون صالحون في قوم سوء كثير. ناس قليلون صالحون في قوم سوء كثير. إذن هنا المسألة ليست هي قلة ولا كسر، لكن نعم نقول بالكسر كما قلنا في الأزمنة الخيرية كانوا على الحق، ثم أصبحت الحق على قلة. لكن المقصود بالسواد الأعظم لا ننظر هنا في القلة ولا في الكثرة، لكن ننظر لوصف النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الطائفة أو السواد الأعظم، قال: الحق وأهلي. إذن أنت تكون مع السواد الأعظم إذا كان هم، كيف أعرفهم يا رسول الله؟ تعريف بالحق وأهله. إذن السواد الأعظم هو الحق. والحق، طب ما هو الحق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الحق لا يعد أن يكون إلا الكتاب والسنة، هذا بنص كلام الله عز وجل وبنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. علمت أن السواد الأعظم أن تكون مع الحق وأهله، لكن هنا أين يأتي الحق؟ يأتي الحق من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع. الذين يكونون من الكتاب والسنة، مع الكتاب ومع السنة والإجماع، هو الحق. الكتاب هو الحق نعم، والسنة الحق نعم، والإجماع هو الحق نعم. قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال الله عز وجل: وجاءك في هذه الحق، ويقصد به الكتاب. إذن الكتاب هو الحق، الكتاب هو الحق، والسنة جاءت فيها أن هي الحق، كما جاء من حديث عبد الله بن عمرو قلنا الأسبوع قبل الماضي، وحديث أبي هريرة عبد الله بن عمرو لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس ينكرون علي أنني أكتب وتقول يا رسول الله، قال: والذي نفسي يده أكتب، فالذي نفسي ما ينطق إلا بحق أو عن الهوى، أو قال: ما ينطق إلا بحق، بمعنى الحديث. وأبو هريرة رضي الله عنه لما قال له: أتمزح معنا يا رسول الله؟ قال: نعم أمزح معكم، ولكني لا أقول إلا حقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمزح نعم، لكنه إذا مزح ما يكون مزاحه إلا بالحق أيضا. وهذا يبين لك بأن أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم السنة هي الحق. أما الإجماع فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة بل يجمعهم على الحق. إذن الإجماع لا يكون إلا على الحق. إذن أردت أن تعلم الحق وأهله، هم أهل الكتاب والسنة وأهل الإجماع. الذين يتبعون ما جاء في الكتاب وفي السنة وفي الإجماع ويتبعون ما جاء من الإجماع. طيب الحق عرفناه، لكن الحق أيضا أهل العلم تقالوا الحق قد يكون أنواعا، يعني حق محض لا خلاف فيه، حق محض لا خلاف فيه، وباطل محض لا خلاف فيه، وحق وباطل، يعني حق وباطل يشتبهان على البعض. الحق البحت هو الذي وافق الكتاب والسنة، هذا لا يمكن لأحد أن يعترض عليه، كل ما وافق الكتاب والسنة حق محض، كل ما وافق الكتاب والسنة هو حق محض، لا يمكن أحد، حق محكم أي. وباطل المحكم كل ما خالف كل ما وافق الكتاب والسنة حق محض، وكل ما خالف الكتاب والسنة هو باطل محض. والأمثلة كثيرة، كل من جاء ورد ما جاء في الكتاب وفي السنة. وهذا طبعا في العقيدة، بما أننا نتكلم في العقيدة أصالة، فمن أنكر الغيبيات مثلا، أنكر عذاب القبر أو فتنة القبر، أنكر بعض شراط بعد أشراط الساعة كنزول عيسى عليه السلام أو خروج المهدي أو خروج الدابة أو الشمس من مشرق من مغربها أو خروج النار من عدن إلى غير ذلك من من من أو خروج يأجوج ومأجوج، كل ذلك لأن الغيبيات امتحن فيها الناس، ولما عرضوها على عقولته العقول ردوها، ومن آمن لابد أن يؤمن بها أصالة. فهذا لا شك من أنكر ذلك أو رده فهذا باطل، لأنه مخالف للكتاب والسنة، باطل محض، لا يشبه لا شبهة في ذلك. وأما من اشتبه فيه الأمر بين الحق وبين الباطل فهذا قد وقع وقد يحدث، ودليل على ذلك أن الله عز وجل قد بيّن لنا إذا وقع ماذا نفعل، وهذا يدلك على أنه سيقع متشابهات، سيقع متشابهات، لكن الله عز وجل قد بيّن لنا، قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذا يدل لك أن هناك سيحدث تنازع، لكن الله عز وجل لم ينفي حدوث التنازع، لكن بيّن لنا عند التنازع ماذا نفعل، فقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ثم أي بقى هنا الأمر بالرد عند التنازع إلى ما إلى الله وإلى الرسول، وسنبين كيف الرد إلى الله وكيف الرد إلى الرسول. إن كنتم تؤمنون بالله، وانتبهوا أن هذا شرط، يعني جاء على شرط الإيمان الرد إلى الكتاب والرسول، لأنه قال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ثم بين الثمرة ذلك خير وأحسن تأويلا، والخيرية ستكون في الدنيا وفي الآخرة. لكن أولا بين لنا إن تنازعتم الرد إلى الكتاب والرسول. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك أيضا، قال من يعش منكم بعدي فسرى اختلافا كثيرا. طيب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم ماذا نفعل؟ قال فعليكم، أو أنا أقر كونا سيحدث وإن لم يكن محمودا، كما قلنا لأن الاختلاف والافتراق ليس محمودا، لكن لو من يعش منكم سرى اختلافا كثيرا. ثم بين مسلم فعليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. فأرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عند وقوع الاختلاف أو الاشتباه في الأمر أن نرجع لسنته وسنة خلفاء الراشدين من بعده أصالة. إذن الخلاف واقع والتنازع واقع، لكن حتى يرفع ذلك الخلاف والتنازع لابد أن يرد الأمر إلى الكتاب والسنة. وهنا الكتاب قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، والرسول إلى الله أي إلى كتاب الله عز وجل، هذا معنى الرد إلى الله، إلى كتابه، نرجع إلى القرآن، ماذا في القرآن في ذلك من أحكام، وإلى الرسول في حياته، الرجوع إلى الرسول في ذاته، يعني يرجع إليه فيسأل مثلا كما كان الصحابة يفعلون، والأعراب يأتون وفي القضايا وفي الأمور كلها يرجعون إلى سلم، وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيؤخذ منها التي هي تفسر القرآن، تفسر المجمل أو تبين المجمل وتفسر المشتبه عليه أو غير ذلك، تخصص العام، تقيد المطلق إلى غير ذلك من مباحث السنة في عمونا مع القرآن. ثم بين الله عز وجل أن هذا شرط من شروط الإيمان، قال إن كنتم تؤمنون بالله، إذن المفهوم يقول أن ودعكم هل المفهوم كنتم تؤمنون أصل الإيمان أم كمال الإيمان، لأن هذه على حسب درجات فيها نقول، لكن قال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، يبقى إذا شرط الإيمان بالله واليوم الآخر أن ترد إلى الكتاب والسنة. من ادعى الإيمان ولم يرد إلى الكتاب والسنة فإما ارتفع أصل الإيمان أو ارتفع كمال الإيمان، على حسب المسألة بقى هنا إيش فيما يدعيه من ذلك. يعني هذه مسألة يطول فيها الكلام وليس المبحث فيها هنا، إما أصل الإيمان أو إذا لم يرد التنازع أو كمال الإيمان على حسب. لكنه بين النبي بين الله عز وجل إن هذا من شرط شروط الإيمان، ثم بين الثمرة، ذلك خير، ذلك خير وأحسن تأويلا. فهنا إذا الخير كله، وهذا يعني يجعلك ترتاح أنت، الناس رايحة جاية اجتماعات ولجان عشان تضع قوانين ودساتير وتقع تشريعات ويتعبون أنفسهم ويقدحون ذهانهم على أنهم سيأتون بشيء، والله عز وجل قد أنزل إليك الشرع كاملا المتكامل، ما عليك إلا أن تأخذه وتطبقه فقط أن ويترك الأمر لأهل العلم الذين يفهمون الشرع ويعلمونه فيبينون للناس وأولياء الأمور كيف يطبقونه، فليس الأمر يحتاج إلى أنك تطبق ذلك. وهنا سيأتي ذلك خير وأحسن تأويلا، خير في الدنيا وخير في الآخرة. هو الله جل قال ذلك، قال ذلك خير وأحسن تأويلا. فإذا أردت الخير في المتنازع أن تصل فيه إلى خير الدنيا وخير الآخرة، أن ترجعه إلى الله، إلى الكتاب وإلى السنة، وهذا سيوافق لك سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. سعادة الدنيا باستقامة الحياة، ستستقيم الحياة لأنك تطبق شرع الله عز وجل وترجع إلى كل شيء، فسترضى أيا كان هذا الذي يكون عليك، ترضى بقضاء الله وبقدر الله، ترضى بشرع الله عز وجل فتسلم. فلا ربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم يجر في أنفسهم حجر ما قضيت ويسلموا تسليم أصالة. فهذا هو الخير في الدنيا. والخير في الأخيرة أنك باتباعك للكتاب والسنة تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا سينزل عليك حديث سحقا سحقا لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى أصحابه ليشربه من الحوض، فيجد الملائكة يزودونهم على الحوض، فيقول أصحابي قال لا تدري ماذا أحدث بعدك، فيقول لهم سحقا سحقا سحقا. إذن الخيرية والسعادة في الدنيا وفي الآخرة بالرجوع إلى الكتاب والسنة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره يكون لهم الخير من أمرهم. فهنا بين الله عز وجل علامة الإيمان كما قلنا أن يرد الحكم إلى الله عز وجل ويرد الحكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إن أردت أن تكون من أهل الإيمان ومن أهل السعادة سواء في الدنيا ولا في الآخرة. خلاص بقالوا الدين بس؟ طيب إذا خلاصة هذه المسألة التي أردنا أن نبينها في مسألة الحق وأهلي وأن هؤلاء هم السواد الأعظم، هذا يبين لك الفارق بين المسلم وبين غيره، لأن الله عز وجل قد علق الإيمان على اتباعه، اتباع الله واتباع الرسول والرد إلى الحكم. أما المنافق فلا يكون مثل ذلك. هذه من علامات المنافقين، إذا قيل لهم تعالوا إلى الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وهذا معيار مهم جدا تستطيع أن تفرق به بين المسلم وبين المنافق، ظاهر، لأن المنافق بيبطن. متى يظهر؟ لما تقول له تعالى إلى الكتاب إلى الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون. لا، أصل الأزمنة دي القوانين دي ما تمشيش معانا، أصل القوانين دي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الأحكام دي كانت في واقع غير الواقع، الجزيرة العربية مختلفة عن البلدان والأزمنة مختلفة عن الأزمنة، وتجد هو لا يريد أن يرد إلى الكتاب وإلى بيت وأي بقى يعني تشبيهات وتأويلات وإلى غير ذلك أصالة. لكن هنا إنها هذه علامة من علامات الإيمان الفارقة بين الإيمان وبين أهل النفاق، لأن الله قد أماط الإيمان بالاستسلام. أيضا من علامات إيمان الرجل الاستسلام لحكم الله عز وجل لما قال في الآية ويسلموا تسليما، بل قال لإبراهيم إذ قال ربه أسلم قال أسلمت لله رب العالمين. أسلمت يعني استسلمت لله، إلى أوامر الله، إلى قضاء الله عز وجل، إلى أحكام الله. لذلك لابد للمرء أن يستسلم لحكم الله القدري والشرعي فيما ينزل عليه والشرع فيما يؤمر به وينهى عنه، لابد أن يقول سمعت وأطعت أصالة. فهذه يبين لك الفارق بين المسلم وبين المنافق في هذه المسألة، في مسألة الرد في التنازع كيف يكون، وقد بينها الله عز وجل كما قلنا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا أصالة. هذه تفضح لك الفرق بين المسلم وبين سنقف عند من شذ في النار، إن شاء الله نكملها بعد صلاة المغرب ونكمل الكلام في هذا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزلنا في رسول النبي عاصم ووقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن شذ في النار. هذه حقيقة جزئية، يعني فيها أمر ممكن كان يطول فيها، لكن لا أريد، يعني ليس الموطن الكتاب الكلام فيها تفصيليا أكثر مما سنحاول نبين الأصول أيضا فيها، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شذ في النار، بعض فهم هذا الشذوذ خطأ. هل كل من شذ عن مثلا أهل السنة والجماعة في مسائل، بعض مسائل العقيدة أو غيرها، هل هذا الشذوذ يعد يكون فيه في النار؟ وأي نار بيدخلها؟ هل هي نار الكفار أم نار العصاة من الموحدين؟ ولا شك أنه قال من شذ، يعني انفرد برأيه، أو انفرد أو لم يقل بقول أهل السنة والجماعة، شذ عن الحق. من شذ، إذا شذ عن الحق، يعني خالف الحق واتبع غير الحق. فلابد هنا من التفصيل، التفصيل في من شذ، لأننا لو تذكروا قد بين النبي صلى الله عليه وسلم لنا من قبل أن الناس أصلا فيهم العوام وفيهم العلماء وطلاب العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك من سيجتهد ويصيب فيكون له أجر الحق وأجر الاجتهاد، وهناك من يجتهد ولا يصيب فيكون له أجر الاجتهاد فقط ولا يصب الحق فيه، لا شك في ذلك أصابته. إذن وهذا الذي جعل العلماء يفرقون في قوله صلى الله عليه وسلم: من شذ في النار. هل الشذوذ هذا ناتج عن اجتهاد، أم هذا الشذوذ ناتج عن هوى أو اتباع هوى نفس، أو مثلا اتباع ذوق، الوجد، العرف، إلى غير ذلك من الأمور التي يكون فيها المخالفة صريحة لكتاب الله عز وجل. فقالوا النوع الأول هو الاجتهاد، المخالفة نتيجة الاجتهاد لا تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: من شذ في النار. لأن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أثبت له الأجر في الاجتهاد، يبقى لا يكون له العقاب على ذلك. إذن معنى أن نقول أننا من شذ في النار الذي خالف أهل السنة والجماعة ليس باجتهاد، لكن خالف باتباع الهوى، باتباع العرف، باتباع الذوق والوجد والنفس إلى غير ذلك، فخالف ما جاء في الكتاب والسنة. فهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فهو مني. لأن هذا لما خالف رغبة عن السنة، ليس يكون باجتهاد. وهذا الذي يدخل في حديث السلام في الحوض لما قال: سحقا سحقا وبعدا بعدا. ولماذا لسه مخلص؟ اسمعني بس عشان ما نضيعش الاصل في المسألة. نقول ليه انا بقول هذا التفصيل والتفسير مهم جدا؟ لان البعض للاسف خلط بين الشذوذ ومخالفة اهل السنة والجماعة بالاجتهاد. عالم عنده آلة الاجتهاد واجتهد فخالف اهل السنة والجماعة في مسألة، بل في مسائل، بل وقع في البدعة باجتهاد. يعني هو من أهل السنة، أو هو يوافق أهل السنة في معتقدات لها، وخالف أهل السنة في معتقدات أيضا، لكنه هو من أهل العلم وخالف ليس تقليدا. أنا أقول هذا هو عالم، ويعني حتى لا يقال أحد هو قلد الأهل الباطل، لا ما قلد، بل عالم واجتهد وفهم الأدلة فهما خاطئا، وقال بغير قول أهل السنة والجماعة، ووقع في البدعة في ذلك أيضا كمان. هل هذا يدخل من شذ في النار؟ أنا عند أهل السنة والجماعة لا يدخلون بذلك، لأنه كان له الاجتهاد وأخطأ يرد عليه اجتهاده ويرد عليه بدعته، ويقال له هو خالف أهل السنة في ذلك المسألة، بل في عدة مسائل حتى لو في العقيدة. لكن إن كان مجمله هو موافق لأهل السنة والجماعة في اعتقاد له وفي مسائل بانت عنه او في خدمته لاهل السنه والجماعه في كتاب السنه وله مصنفات وكتب، وخدم الفقه والحديث وغير ذلك من امور، وعلم عنه ذلك، فلم يكن من عقيق من اهل السنه والجماعه ان يخرجونه بذلك، بل يخطئونه ويجعلونه ارض الاجتهاد. اما لو ثبت بانه كان يشذ بهوى نفس او وليس له عنده الاجتهاد بهوى بذوق او اتباع فرق او بعرف او غير ذلك، فهذا الذي يدخل في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من شذ في النار، لان الاختلاف كان سيقع، بل وقع بين العلماء وقد وقع بين الصحابه. انا لا اتكلم عن وقع بين الصحابه، وقع بين العلماء، بل خالف بعض احد الصحابه باقي الصحابه في مسائل، وقد بيناها الاسبوع من قبل في بعض المسائل، وان كانت فقهيه وبعضها كانت ليست فقهيه. عمر رضي الله عنه وارضاه لما خالف النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبيه، وخالف من صلح الحديبيه، مش هو ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال علاما نفعل كذا ولا نترك الدينيه في ديننا، وخالف ابو بكر فذهب ثم قال وفعلت افعيل كثيره بعد ذلك. طب هل لما فعل ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بدعه؟ ما هو ده يخالف النبي صلى الله عليه وسلم. لكن سيره عمر وسيره غير ذلك، وطبعا هدوا هؤلاء طائفه، يعني طائفه مستثناه، لكن احنا نستأس بمخالفتهم في الحكم علي، هل حكم عليهم بذلك ام لا؟ لذلك من كان فهم الكتاب والسنه وفهم السلف واخطا، الله عز وجل قال ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي خطا النسيان واستبيه عليه. لكن انا اقول هذا الخطا لما يكون من اهله، يعني من اهل اجتهاد فاجتهد فاخطا. انا اقول ليش هذا الكلام؟ لان بعض يعني رمى بعض العلماء الذين خالفوا معتقدات السنه والجماعه في مسائل، فنزلوا عليه نزولا شديدا وتكلموا فيه كلاما شديدا، وهذا لم يكن كلام السلف فيه. يعني لما ترجع لكلام الذهبي مثلا في السير يقول الكمال عزيز ولكن يوزن المرء بالاكثريه. يعني ايش اكثريه؟ اكثريه اعماله. يقول فان كان الاكثر في حاله الحسن اغتفرت المساوئ، ثم قال ودليل ذلك قول التيم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. يعني جعل الكسره إذا دخل فيها الخبث ما تؤثر. فلو كان العالم له أعمال حسنة كثيرة والحسن عنده أكثر ووقع فيما وقع فيه، العلماء السلف كانوا الذين يترجمون كانوا يبينون ذلك لكن يحملونه على أكثر. ابن المبارك وإمام أحمد بن حنبل رضي الله عن الأئمة جميعا يقولون إن المرء لا يصل إلى الكمال، له مساوئ وله محاسن. المبارك يقول إن للعالم محاسن وله مساوئ، فمن كانت محاسنه أكثر من مساوئه اغتفرت المساوئ ولم تذكر المساوئ، ومن كانت مساوئه أكثر من محاسنه ذكر بالمساوئ ولم يذكر المحاسن. يبقى الميزان هنا التي تنظر إليه مع هذا العالم الذي وقع في البدعة، هو أنا أقول وقع في البدعة وأخطأ خطأ، انظر إليه، هل هو من يرفع شعار أهل السنة والجماعة؟ هل يرفع كتاب السنة؟ انظر، يرفع كتاب، يرفع شعار الكتاب والسنة، يدافع عن الكتاب، يفسر الكتاب، يأخذ بأحكام الكتاب، يدافع عن السنة، يعمل لخدمة السنة من مؤلفات ومن حديث ومن بيان فقه السنة وأصولها وغير ذلك. هل هو يقتدي بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم عندهم هم الاقتداء بهم؟ هل يقول بإجماعهم في ذلك أيضا أم لا؟ فإذا رأيته على ذلك فهو دخل فيما يعتقد أهل السنة والجماعة بيقين. فإن فعل ما هو مخالف لأهل السنة والجماعة من بدع أو أخطاء اجتهادية فلا يمكن أن نخرجه بالكلية منها، إلا لو خرج نفسه هو بما يقوله بمخالفة الكتاب والسنة. وهذا قد وقع كما قلت من الصحابة، في حتى بس ما أحد يقول لي أنت بتتكلم في العقيدة والصحابة، لا، في أعمال والصحابة خالفوا فيها، صحيح بعضها أعمال فقهية كمخالفة عائشة في الرضاع الكبير مثلا لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ليه ناخد على مخالفة عائشة رضي الله عنها في خروجها مع طلحة والزبير أمام علي رضي الله عنه وارضاه؟ ثم رجعت بعد ذلك، ولا شك أن خروج عائشة لم يكن صحيحا رضي الله عنه أمام علي، بل إن مثلا قال إن علي هو اللي معه الحق، ومع ذلك خرجت عائشة مع طلحة والزبير ثم رجعت. لما قام تجرأ أحد على عائشة قام عمار فسبه، قالوا هذه زوجة رسولكم في الدنيا وفي الآخرة، وأن الله قد ابتلاكم بها ليمتحنكم في طاعة النبي بعد ما وفاته، هتفعلوا إيش مع عائشة؟ وكانت عائشة خطأ يعني خروجها لم تكن مصيبة في ذلك، وأرادت إلى الحق أيضا لكن اجتهدت في ذلك، ثم رجعت بعد ذلك أصالة. لكن هل لما فعل ذلك أحد يتجرأ على عائشة رضي الله عنها وارضاها ويخرجها من دائرة أهل السنة والجماعة؟ طبعا من افتراضه. ولا ابن عباس لما خالف مثلا هتقول تحدث الصحابة وقدر الصحابة وقدر ذلك؟ نعم أنا معك، لكن أنا نتكلم عن طب ما جاء من بعدهم من السلف. فالميزان هنا لابد أن يكون ميزانا منضبط، بمعنى أن تنظر إلى العالم هذا إن كان في مجموعه يقول بقول أهل السنة والجماعة مسائل كثيرة وليس يشز عنهم بتأصيلات تخالف، فلابد أنك وإن وقع فيما وقع فيه تراعي فيه العدل، وهذا العدل والإنصاف عند أهل السنة والجماعة. يقولون فيما قال ليس من أهل السنة والجماعة، وفيما قدم هو يحسب هنا من أهل السنة والجماعة، ولا يقولون هو خارج عن سنة الجماعة الكلية، ولا يغضون الطرف عن ما يفعلهم من خطأ ومن اعتقادات تخالف سنة الجماعة فيحسبون عليها سنة الجماعة ويغضون عن ذلك. هذا هو الإنصاف المطلوب، ولابد أن نتحلى به جميعا حتى لو كان في باب الاعتقاد. إن احنا نتكلم هنا في الاعتقاد، ما نتكلمش في الأمور الفقهية أصالة. وإلا كل من خالف سيكون في النار، لأنه قال من شذ شذ في النار، لو حملت على العموم يبقى كل من خالف سيكون في النار، فستلحق انت بقى كم وفي حد معصوم. اذا كان الائمه الاربعه وقعوا في اخطاء، في اخطاء اجتهاديه، يعني اقصد اجتهادات ولم يوافق عليها، كل واحد له مسائل معينه في هذه المساله. طبعا ايضا ساقول لكم ان كانت بعضها فقهيه لكنهم اتفقوا في امور العقيده، لكن هناك ايضا من خالف في بعض امور العقيده. وتنظر سيرتي تجد انه موافق في مسائل كثير اهل السنه والجماعه. ف هذه المسألة وإن كانت تحتاج لتفصيل أكثر من ذلك حقيقة، لكنه ولا ما أريد أضرب أمثلة أكثر من ذلك حتى الوقت ما يسحب بنا، لكن أردت بس أن ننوه أن قوله صلى الله عليه وسلم من شج شج في النار تبين لك أنه لا عصمة لأحد، لا عصمة لأحد من أهل العلم، أن الله عز وجل كتب العصمة في كلامه هو سبحانه وتعالى ولأنبياء ورسله، أما لغير ذلك لا عصمة لأحد. فكل من أهل العلم ما قد يقع ويزل ويخطئ، وقد أي ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن السلف التزموا بمنهج على أنهم من وقع في البدعة باجتهاد فترد عليه، لكن لا يبدع أو لا يخرج من أهل السنة والجماعة إلا لو كان قد أتى بما أتى به بقى ويخرج عن أصول أهل السنة والجماعة في ذلك أصلا. هذه الجزئية خاصة فيما شز في النار. ايضا تبقى لنا في هذه في الشروحات لهذه الاحاديث حتى ندخل في القاعده المستنبطه فيها، هل الطائفه هذه محدده؟ يعني هل الطائفه التي قال عن سيدنا عليكم بالسواد الاعظم وقلنا ان الحق واهلي، من هم الحق؟ بعض اهل العلم كالامام احمد عبد الله بن مبارك والبخاري قال لا اعلم الا هم طائفه اهل الحديث، او لم يكن اهل الحديث فمن هم كما قال الامام احمد أصلا. وإمام البخاري قال ما أعرفهم إلا أهل الحديث، أراد يقول إن السواد الأعظم أو الطائفة التي قال عليهم وسعى لك بالسواد الأعظم الحق وأهلي هم طائفة أهل الحديث، أو هم الطائفة الناجية أصالة أو الموفقة. ولكن هل هم يقتصر قول النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الطائفة فقط؟ الله عز وجل قد بيّن أنا قال فلا نفر من كل فرقة طائفة منهم. فإذا الطائفة الناجية حقيقة اللي ممكن تقول هي ليست فقط، يعني هي اللي جمعت بعلم الحديث وعلم الفقه وعلم الأصول ويعني كل أمور الشريعة، لكن لا شك أن اتباعهم لهدي وحديث النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم دراية سندا ودراية يعني متنا وسندا وفقها لا شك ان هم يقدموا في ذلك، لانهم ايضا هم الذين عرفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم رواية ودراية أصالة. ولكن الحق أن لا تقتصر على طائفة واحدة، قد يكون في زمان طائفة المنصورة أهل العلم، وطائفة معهم في نفس الزمان الطائفة المنصورة أهل الجهاد الذين يجاهدون في الثغور، وكذلك طائفة، فهذا لا يمنع أن تكون هناك أكثر من طائفة منصورة بينما الكل يعمل لدين الله عز وجل. لكن لا شك أن أرفعهم وأقدرهم أهل العلم، أهل العلم في ذلك أصل. طيب تبقى لنا الفوائد المستنبطة في الأحاديث التي تكلمنا عنها السابقة كلها. أصلية أصول عند الصوفية الذوق والوجد و... يعني إيش؟ يعني خالف بذوق، يعني راجع للمخالفة نتيجة الهوى والذوق والوجد، دي كلها أشياء عند الصوفية. نشرحها في الصوفية بقى، لأن دي أصول، يعني الهوى والذوق والوجد والنفس، هذه كلها أمور يتبعونهما من الذوق، من يعني خذها كده الآن. ف طيب نعم. لأنك اللي بترد عليه خطأه من اجتهادك أنت أيضا. هو لو كان لازم تؤصل المسألة، هو الآن لما اجتهد هو موافق للكتاب والسنة أصلا، يعني عالم من أهل السنة مثلا، أو هو يعمل بالكتاب والسنة، نقول أصدق، ثم اجتهد في المسألة وأخطأ فيها، فأنت بينت له، ممكن يرجع وممكن ما يرجع، يرى أن كنت كلامك له لم يغير اجتهاده، لا يرى أن اللي أنت بتقوله هو الحق. فين بقى أنت الوقت افترضت، اضبط كلامك وأنت بتتكلم، لو خالف الإجماع يبقى شذ. دي مسألة أخرى، أنت الوقت ما قلتش الإجماع في الأول، قلت أنه هو اجتهد في المسألة الآن وجيت أنت تصوبه فيه فتقول له كذا. أما لو خالف إجماع يبقى هو هنا بيخالف الإجماع، مسألة أخرى، فأنت أضبط ماذا تريد في الكلام. لا مش شرط أنه يخالف إجماع، مسألة ما تكلمش فيها، يقول لك ائتيني بالإجماع اللي أنت بتتكلم عنه. هو لو خالف إجماع سترد عليه إن خالفت الإجماع وأنت أخطأ، هو مخطئ، وإحنا بنقول إنه هو مصيب، هو مخطئ بل وقع في بدعة، لكن هل هو لما وقع في هذه البدعة فأصر على هذه البدعة وغير هذه البدعة بيفعل ما يوافق للسنة والجماعة، ماذا ستفعل معه؟ لا أنت ما تعملش أنت حاجة، ده إحنا أنا ما أقولكش رأيك، أنا بقولك أهل السنة ماذا فعلوا معه. هو في بدعته أنكروا عليه وقالوا إن هذا هو فهذه مبتدع فيه أو هذه بدعة، لكن هو هاب إن هو بيقول بالاعتقاد هذا وهو يفعل غير ذلك، ميزانه في يدافع عن الكتاب والسنة، وهي في هذه المسألة خالف، هتثبت عليه الخطأ وبدعته في ذلك، تقول هنا هو لم يوصف أهل السنة والجماعة، لكن مش هتعلم عليه وتقول إنه هو خرج عن أهل السنة والجماعة، هذا لم يفعله، لأن هو عنده أمور أخرى موافق في أهل السنة والجماعة، لكن هتقول ده عنده ليست المسألة نقية وصفية، ليست عقيدته خالطة كعقيدة أهل السنة والجماعة، عنده فيها كذا، عنده فيها دخن، وعنده فيها مخالفات، وعنده فيها بدع. لا ازاي دي اللي ما فيش عصمه، عشان كده انا قلت لك ان لا عصمه لاحد، الحمد لله ما فيش حد معصوم من الوقوع من الخطا، ممكن يخطئ، لكن الفرق ان لو اخطا هل هو عالم فاجتهد، ما هو حاجه من اللي تقول انه مقلد فتزم تقليده، او هو لا مجتهد، اذا كان بدات المساله ان هو مجتهد وعنده آلة الاجتهاد واجتهد المساله ولم يقل بقول اهل السنه والجماعه فيه، وقلب قالوا لأهل البدع ظن أن هذا موافق إيش هتفعل؟ وبينت له لو كنت أنت معه أو غيره بين له هو يرى أن لا أو اجتهاده ده موافق وأنت ترى أن لا مخالف لأهل السنة هو الثمرة في النهاية أنت انكر عليه لكن هل هتخرجه من الدائرة أم لا تخرجه؟ هو ده مناط المسألة اللي احنا نتكلم عنها صلاة متى كمان ستخرجه؟ ولو هنا العلماء نظروا بقى إلى إيش؟ مجموعه بالكلية لا هم يقولون لا غض تتكلم عنه لا تكلم عنه وقول إنه وقع هنا وهنا وهنا وهنا هو ده أهل السنة يفعلون ذلك أما أهل البدع لا بيغطوا على هذه كله لكن في إنصاف عند أهل السنة يرجع يبين عواره ويحفظ له مجهوداته وحقه إلا بقى لو خرج بقى بالمسألة كلها ابتدى تكررت اجتهاداته أو تكررت مخالفاته في العقيدة حتى أصبح بيقول بقول أهل البدع في أصولهم يبقى هنا كده إيه أصبح عقيدته مش عقيدة أهل السنة والجماعة ده أصبح من عقيدة الفرقة المبتدعة فتقول له أصبح إيه؟ تقول بقى ده هنا عقيدته مش عقيدة أهل السنة والجماعة طيب ما هي ما هو انا خدتها عموما لو اردت تاخدها يعني اقرب مثال ساتكلم عنه لانه ظاهر جدا في شرحه ابن حجر في فتح الباري لما ترجع لابن حجر في فتح الباري تجد عنده اضطراب غريب جدا اضطراب انا اقول غريب ليش لانه في كلام قاله موافق لاهل السنه جدا في مسائل وكلام كله موافق للاشاعره في مسائل لذلك في بحوث في المسألة دي طلعوا له مثلا هنا أصوله اللي وافق فيها أهل السنة وأصوله وافق فيها الأشاعرة أصالة فتجد المنصف له عليه يعني يقول إن عنده اضطراب ظاهر يعني مرة يقول بكلام هنا يوافق فيها أهل السنة ثم سأل تاني يوافق فيها الأشاعرة بالكلية أصالة فتجد إن الرجل هو مش منتهج منهج الأشعرية بالكلية ولا هو بالأهل السنة في المسائل هي بالكلية فتشعر أنه فعلا هو مثال مثلا أن عنده اجتهاد في المسائل بس هو وقع في اضطراب مرة يقول بهذا ومرة يقول بهذا إما اضطراب نتيجة شيوخه اضطراب نتيجة اجتهاده اللي ما وصلت فيه لما هو هنا بعد تتكلم أن العصمة مش موجود أصالة فلما تيجي تقيم مش هتستطيع انك تقول ان الرجل ده كل عقيدته سلف لا ده عنده مسائل هي اهل اشاعره ومسائل قويه جدا بيقول فيها قول السلف ما بيقولش بها الاشاعره يعني عكس كلام الاشاعره لذلك اصالته طب هتقول في ايش هنا ده هتقول في اضطرابه هنا ايش طب ما تنظر بقى لحاله هتجده من اشد المدافعين عن السنه يعني من الذين دافعوا عن السنه في ايش في شروحاته في حديثه في اموره في فقهه فتجد انه عنده محاسن جعلت ان كثير من علماء السلف ما نزلوش عليه نزلت غيره من الـ من الـ من الـ من علماء اخرين فده انا بتكلم ده مثال انا اردته بس فقط كده عشان ما نتوسع في المساله اكثر من ذلك لان هي فيها يعني لكن هي دي ظاهره جدا في عمل ابن حجر في فتح الباري تحديدا اصاله طيب نرجع للفوائد نكتب بيها مجموعه انا ليش انا قلت في العقيده ان انا اردت بس امثلكم امثله على الفقه انا مش هتعامل معاكم بالميه كما يقال انا ممكن اجيب لك من هنا للصبح عائشه خالف وعمر خالف وعباس خالف في المتعه وخالف في ربا النساء في ربا الفضل والامام مالك خالف في اكل الاسد والامام الشافعي قال بزواج بحليه ان يتزوج الرجل لابنته من الزنا اللي زنى بامرأة ثم ولدت ثم تزوجها يتزوجها هو مثلا وقد إمام أحمد عندك إمام أبو حنيفة المهم أن نعد لأمور قالها لكن أنا ما أردت أدخل في الأمور الفقهية لأنك دي في الأخير تقولي دي أمور فقهية لا أنا قصدت بعض المواطن اللي قصدتها عن عمر مثلا في الحديبية وعائشة في الفتن وغير ذلك لأنها أمور يعني لكن لا شك أن هؤلاء كصحابة يغبر هذا في حسناتهم فإذا من وقع أيضا من كان معلوم عنه حسنات ومعلوم عنه أعمال من أهل السنة والجماعة ووقع في مواقع فيه فهنا تعامل السلف أهل السلف معهم غالب أهل السلف أقول أو عامة أهل السلف وإلا هتجد أن من غير أهل السلف ما قابلوا ذلك ممكن ونزلوا لكن أنا بتكلم عن المشهور عن علماء السلف التعامل هو اللي أنا قلته فقط من ذلك وطبعا ليس هذا دفاعا عنهم فيما اخطاوا فيه، والا احنا لا ندافع عن هذا الكلام في حق الله، فلا يمكن ان نقبله اصلا في العقيده، بل نرد عليهم ولا يمكن ان نقول به. جاي نتكلم على التعامل، لان بقى اصبح في تجرؤ من من من من كثير من الناس لمجرد انه يخطئ عالم من المعاصر، حتى من المعاصرين، مش هنقول بقى من في مساله، او يقول بمساله في العقيده، او ياخد براي، او يزل حتى في مساله منهم، فاصبح الان ان كل واحد بيتجرى على احد ويخرجه من اهل السنه ويبدعه ويفسقه ويقول عنه كذا وكذا وكذا، وكانه هو لم يتكلم طول عمره موافق لاهل السنه والجماعه. فهل هذا بقى الاصل اللي بيفعله السلف؟ ما كانوا يفعله السلف هكذا. طبعا هو الذهبي وابن القيم وغيره من غير الدول، عشان دلوقتي كمان ساعات يعني تقيم تحت المنظار ذلك اصلا. لكن امام احمد نفسه لما تكلم عن اسحاق بن راهويه او راهويه قال ايش؟ كان يخالف في كثير من المسائل، ومع ذلك حفظ له قدر فقيه قراءه، وكان لازم وكان يخالفنا في كثير من المسائل، ما خدش عنه غير كده اصلا. طيب نرجع للفوائد المستنبطه من هذا الباب. طبعا هو فيه لا شك بأن الله عز وجل أراد لهذه الأمة الرحمة والخيرية، ومنها قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وهذه يعني ظاهرة بأن الله عز وجل أراد أن لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة، بل لا تجتمع إلا على الحق. وأيضا هذه من رحمة الله عز وجل بالأمة ومكان لها ورفعة إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم ومحمد، فكانت أمته أيضا أمة مرحومة من الله عز وجل، ولطف الله عز وجل بها ورفع لها مكانتها، حتى هم في الآخرة هم نحن السابقون أو الأولون في دخول الجنة، الآخرون ولكن السابقون في دخول الجنة. ثم المسألة الثانية أن الله عز وجل قال: ويد الله على الجماعة، أو يد الله مع الجماعة، وهنا فيها المعية، يعني هنا في هنا على الجماعة، وفي أخرى على أيضا مع. وهذه المعية على نوعين: معية عامة ومعية خاصة. والمعية العامة من قوله تعالى: ومعكم إنما كنتم، وهذه معية الإحاطة، معية العلم، معية بما سيكون أو بما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ، فيها يعلم ما أنتم عليه. ثم معية خاصة، وهي معية النصرة والتأييد، وهذه معية الله عز وجل مع الجماعة، لما قال لموسى: فلما راى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون، قال: كلا ان معي ربي سيهدي. هذه معيه النصر والتأييد والتسديد والتوفيق من الله عز وجل، وهذه الذي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، لما قال ابو بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ونظر احدهم تحت ارجلنا او تحت قدميه لرانا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وتلى عليه قول الله عز وجل، او قال: لا تحزن ان الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. فهذه من هذه الجماعة، سواء كانت واحد أو اثنين أو ثلاثة، كما قال سعود بن عباس، المهم أن الله يده مع الجماعة، الذي يده مع الجماعة الحق، هم الحق وأهله. فمتى وجدت أهل الحق وأهله تجد الله معهم نصة وتأييدا. وإذا أردت على العكس بقى، إذا أردت نصرة الله لك وهذه الله أن تكون معك، فعليك أن تكون مع أهل الحق وأهله. هذا هو لو أردت التمكين والتسديد والتوفيق، لأن هذا تقييد بذلك أصالة. فيه أيضا من الفوائد المستنبطة كما جاء في الحديث الخلاف الواقع كما بينا، قال: لا تجتمع أمتي على الضلالة. هنا يبين بأن المفهوم أن يحدث الاختلاف ويحدث الافتراق، وقد بينا الفوائد في ذلك بأنه لابد سيحدث الفوائد والافتراق، لكن ما العمل؟ وقد حتى ما نكرره مرة أخرى. هنا أيضا إثبات الله، إثبات اليد لله صفة، لما تكلمنا عن يعني إثبات اليد، صفة اليد لله، وكيف الإثبات هنا إبراهيم؟ كيف أثبتناها لله؟ كيف استدلنا من الحديث؟ نأخذ الحديث يعني كلام واضح يعني. قال يا سلم يد الله مع الجماعة، كيف تستنبط صفة اليد من هذا الكلام؟ لن أتركك، ركز. صفة اليد من قول النبي يد الله مع الجماعة، قلنا لله يد، كيف أثبتنا اليد ولماذا أثبتناه هنا؟ الله يعني الله صفة لموصوف. أحسنت، ماذا أنا أريد؟ أضيفة اليد إلى الله، أضيفة إضافة صفة إلى موصوف، ليست إضافة تشريف. طيب هذا اللي أنا أقوله، جزاك الله خير. فهنا أضيفت اليد إلى الله، هذه اليد إثبات صفة اليد لله عز وجل، صفة ذاتية خبرية. قلنا ضابطها عندنا، ضابطها نقول عندنا أجزاء وأبعاد، نعم، لكنها لا تكون ذلك في حق الله عز وجل أصالة. وهنا طبعا مسألة يستفاد فيها في المتون بأن لله عز وجل يدان، وقد جاءت النصوص تبين ذلك، مع أن هنا جاءت يد الله فوق، أو هنا قال يد الله مع الجماعة إفراد، والمفرد المضاف يعم، بل يعم يقبل اثنين فأكثر. ثم جاءت أيضا معاملة أيدينا، جاء فيها الجمع، والجمع اثنين وأكثر عند بعض الأصولين. ثم جاء التصريح من قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، جاءت بالتثنية، والتثنية لا تقبل إلا التصريح بالاثنين. نعم، فنقول هنا هذه إثبات يد الله عز وجل لذلك. وفيها أيضا نقول إن طب هل ممكن نقول إن إحنا نثبت اليد؟ لا أقول، لكن أيضا اليد هنا تأتي بمعنى الكرم، أو تأتي بمعنى الجود، تأتي بمعنى القوة والبطش، أم لا يصح لنا نثبت ذلك؟ لحظة نشوف. قل يعني اليد مش اليد، اليد معنى القوة. عم غيش اسكت بقى احسن. فهمت سؤالي؟ لا، انتوا فهمتوا السؤال. انا ايش اقصد؟ قلنا اثبتنا اليد لله، ممكن نقول اليد هنا ايضا بمعنى الجود والكرم والنعمة والقدرة والبطش، ام لا؟ عدنان. ايش؟ طب ايش نقولها؟ كيف يعني مرد ان نقولها؟ هنقولها ايش؟ ايه اللفظ اللي نقول به؟ بمعنى يقتضي ذلك النص، يعني لما يجي النص نثبت بيان من النص ونقول ان مراد الحديث كذا وكذا وكذا، مراد من سياق الحديث كذا وكذا. يا دكتور؟ ايوه احسنت. ايوه كله بقى. ايوه انا عارف كلكم في بطنكم في عقلكم كنتوا عايزين تقولوا كده. دكتور علاء انا رحت على طول مره واحده افتكرتوها كلها. ايوه كويس، انا احبك تحب تحضن انت على، يعني هو يقول الاجابه وانت تدينا الاستدلال. احسنت. لا، نقول يد الله ثابته بالكتاب والسنه، ولازم اليد، ولابد تقول اللازم مهمه، لان الفرق ما بينك وما بينهم هم بيقولوا باللازم ولا يقولوا باثبات اليد. فانت بتثبت اليد ثم تقول ولازم اليد، مش هنمنع ان اليد لازمها القوة والبطش، ولازمها العطاء، ولازمها المنع. يد الله ملأة، قال الله النبي صلى الله عليه وسلم يد الله ملأة صالة سبحانه وتعالى، لا يغيضها نفق سحاء الليل والنهار. هتثبت اليد وتقول ان من لوازم اليد الاعطاء والمنع، اذا سألت الله يعطيك او يمنعك الله عز وجل، ان بطش ربك لشديد. فالبطش من لازم ايضا من اليد من لازمها البطش، لكن ستثبت الصفة وتثبت اللازم معها أصالة ذلك. فنقول هنا من الفوائد المستنبطة أيضا إثبات صفة اليد. لذلك طبعا لو أردت تتعبد بصفة اليد اللي ممكن يقولك أنا أثبت صفة اليد، هتتعبد بقى هنا باللوازم. لما تحب تتعبد هتثبت اليد، طب كيف أتعبد بصفة اليد إلى الله عز وجل؟ هتاخد بقى لوازم الجود والمنع والإعطاء والقوة والبطش وغير ذلك، فتعلم بقى تقول أنا من لوازم الإيمان بصفة اليد وأن يد الله ملأ أيضا، أن لك لو أردت شيئا تقوم بالليل فتقوم لله عز وجل فتسأل الله ترفع يديك في هذا الوقت الذي ينزل فيه الله عز وجل نزولا يليق بجلاله، ويقول من سأل فأعطيه من مستغفر فأتوب عليه إلى آخر ما قال، فتسأل الله عز وجل يعطيك الله عز وجل وأنت مستيقن بالإجابة، من يستشفيني فأشفيه إلى غير ذلك. هذه من لوازم أو من لوازم أو من كيفية أو من ثمرات الإيمان بإثبات صفة الله عز وجل. طيب، من الفوائد المستنبطة الهامة جدا في هذا الباب أن الإجماع حجة شرعية، لأنه هو هنا قلنا من شذ شذ في النار، قلنا لو شذ عن الإجماع أو لو قلنا بأن لا تجتمع أمتي إلى عضلات، فأثبتنا في الأسابيع الماضية بأن الإجماع حجة شرعية يعني ملزمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع الله أمتي على ضلال، إذا لو اجتمعوا لا يمكن أن تخالفهم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولما تولى ونصليه جهنم الآيات أيضا. فإذا هنا يبين لك بأن الاجتماع حجة شرعية أو الإجماع كما يعني قال أهل الأصول الإجماع، لكن أي إجماع؟ إجماع الأصحاب كده والشلة، إجماع العوام، إجماع من؟ إجماع لا أهل الحل والعقد، أهل العلم، إجماع العلماء. طبعا الصحابة في زمانهم ثم بعد ذلك اجتماع أهل الحل والعقد واجتماع العلماء الأبرار. مش الآن يقول لك إن في 500 عالم بيقولوا بأن الودائع البنكية حلال، والله لو جبت 500 ألف عالم يقولوا ذلك أصالة عليك بالسواد الأعظم، الحق وأهل، فلا بد من يكون وجود حق، مش مسألة بالكسرة أصالة. وأي إجماع لينظر العلماء الأبرار، علماء المعتبرين عند أهل السنة والجماعة، أهل الحل والعقد، هذا هو المقصود هنا بالإجماع، لأن الإجماع حجة شرعية. طبعا الإجماع في كلام أصولي يرجع له هناك، إجماع القطع والإجماع الظني وغير ذلك أصالة. أيضا فيه من الفوائد المستنبطة اللي بيناها اليوم في مسألة الحق، لما قسمنا الحق إن الحق واحد لا يتعدد، أن الحق واحد لا يتعدد، وهذه إشكال. طب مين قال الله؟ قال عسل لا يجمع الله الأمة على ضلالة، يعني يجمع على الحق، إذن الحق واحد اللي هم يجتمع عليه، الحق وأهلي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا الحق واحد لا يمكن أن يكون الحق متعدد. عشان بس ما نلبس على تظن الكلام اللي قلته بخصوص المخالفة عن السنة والجماعة إنه هو كلهم على الحق، لا، هو الحق واحد، في هذا في مخالفة ليس هو على الحق، لا يمكن أن يكون على الحق. وإن كان من عمر رضي الله عنه لما خالف النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الحديث لم يكن هو على الحق، كان النبي على الحق لما قال أني رسول الله، وأبو بكر قال ألزم غزه فإن رسول الله، لما ظن بس عمر ان هو يظن ان هو على الحق وانهم على الباطل، لما نعطي الدينيه في ديننا اراد الا لا الحق هو كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك هو قال فعلت افعيلا كثيره بعد ذلك اصاله. وايضا لما نزل في اسارى بدر او اسارى بدر اراد ابو بكر ان يسلم شيئا وكان كونا، واراد عمر شيئا اخر، ونزلت الايات بعد ذلك في ذلك. فهو الحق بد ان يكون واحدا، وإلا ممكن تشكل على بني قريظة ونقول لك لا، حتى في بني قريظة كان الحق واحد، لابد أن يكون الحق واحد، لا يأتي الحق أبدا لا يكون متعددا، لا يمكن يكون هناك أكثر من حق عند الله عز وجل، هو لابد أن يكون حقا واحدا. لكن في هناك من يظن هو حق والثاني يظن هو حق، لكن هل الحق يتعدد؟ لذلك ليش إن حد يقول لك لا هو كله حق، كل واحد يأخذ أي شيء وكله حق، المذاهب الأربعة حق، لا، المذاهب الأربعة مش حق، لو اختلفوا في مسألة هو واحد فقط اللي معاه الحق، لكن كل يعذر باجتهاده، ومن قلد إمامه بدون علم خلاص هو اتبع أو قلد الإمام بذلك أو المفتي، ليس هو عليه شيء، والمفتي هو الذي مسؤول عن اجتهاده في ذلك، لكن لا أحد يظن أن الحق يتعدد، بل هو الحق واحد. واللي دل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. طب الأجر الثاني بتاع الأصاب ليش؟ عشان أصاب الحق، والكل واحد فيهم أخذ أجر الاجتهاد، يبقى الثاني ما خدش اجر الثاني ليه؟ لانه ما اصابش الحق، يبقى هو مش معاه الحق، يبقى الحق مع واحد، ما ينفعش الاثنين يبقى معاهم حق. هذا يحل لك الاشكال ان كل واحد عايز يظن ان ايه خد ما تريد، افتح كده واقرا الكتب وخد اي حاجه، الكل معاه الحق، اختلاف امتي رحمه كما ايش يقول ذلك اصاله. اه طبعا ده اجتهاده، فمش هنلومه في اجتهاده، خلاص هو اجتهد وقال، لكن هو الحق عند الله. انا بتكلم عند الله هو واحد، ما هو احنا هنفضل نقول انا رايي كده وحضرتك رايك كده في المساله، خلاص كل واحد بدليله، خلاص مين هيفصل؟ هنقول خلاص كل واحد وقف على اجتهاده وانتهت، الا لو تبين لك عكس كلامك هترجع لكلامي. لكن هو كل واحد، ما هو الائمه الاربعه لما اختلفوا في المساله، ما هو كل واحد بيرى ان الحق معه، لكن هو كل واحد عارف ان الحق واحد، لكن هو تراءى له ان دي المساله هكذا. هو لا يمكن ان نظن بهم غير ذلك، لان لو يعلم ان الحق مع الامام مالك وهو الامام الشافعي بيتكلم، يبقى هو كده يعلم ان الحق مع مالك، هو بيقول قول اخر، يبقى ترك الكتاب والسنه. والا لو هم ليش قالوا لو وجدت قولي عارض الكتاب والسنه فدلوا بقولي عارض الحائط، لان هو يظن ان قوله موافق، لكن لو انت تعلم ان قولي مخالف ما تاخدش بيه، ده هو استثناك انت كمان، يعني انت لا تعمل بيه وتركني، انا اجتهدت في المساله وظننت ذلك اصاله. لكن هو هل كلهم على الحق؟ لا، والا لم يكن له اجران والثاني له اجر. لذلك طبعا انا اتكلم في اهميه الاجتماع دون الفرقه، وهذه حتى ما اعيدها مره اخرى، بين فيها انه لابد من الاجتماع، من فوائد المستنبطه في هذه الاحاديث، لابد من الحرص على الاجتماع دون التفرقه دون الافتراق، لانه هذه هو الشريعه كلها جاءت لاجتماع الناس، واعتصموا بحبل الله جميعا وادعوا لا تفرقوا. بل النبي حرص على الاجتماع في كل مواطن السنه، لو نظر ده في القتال كان بيصفهم، في القتال كان يجتمعوا، معروف قصه الصحابي اللي دار كشف عن بطنه نفلم لو صحت يعني فيها الخبر فيها، وايضا الاستواء في الصلاه استوى لا تختلف. فكل موطن انتظر فيه الاجتماع كان يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على الاجتماع وعدم الافتراق ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا اصاله. فهذه يدل على اهميه الاجتماع دون الافتراق، وهذه قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم. والا لو لم تكن لم تجد طائفه على الحق لتجتمع معها، اجلس في بيتك وعض على شجره افضل لك وانت جماعه ولو كنت وحدك، لكن ما دمت وجدت الجماعه وهي على الحق لابد ان تجتمع معها ولا تخالفها بذلك اصاله. طيب هذا الفوائد المستنبطة في هذا الباب، نحتاج ندخل الباب الذي يلي حتى لا نأخذ من احنا ايش اقتربنا. فما قرأنا هذا؟ من سيقرأ؟ لين هتقرأ ولا ايش؟ باب باب اللي هو باب 21 ياكم الغل. لا لحظة بس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركين والسامعين ولجميع المسلمين وبعد. فقال الإمام الطبيعي عاصم كتاب السنة قال باب، قال حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا يوسف نور رشد بن محمد عن أبي وكيع عن القاسم بن وليد عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفرقة عذاب. قال رحمه الله حدثنا محمد بن زكي المقدبي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة عن عمر وربح بن سليمان عن عبد الرحمن بن أبان عن أبيه قال خرج زيد بن ثابت من عند مروان فقال فقيل له ما بعث إليك إلا يسألك عن شيء، فقال سألني عن أشياء سمعتها من رسول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلا من هو أفقه منه. ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة الأمر، ولزوم الجماعة. فإن دعوتهم تحيط مرائهم. نعم. قال قال وفيه عن جبير بن مطعم وابن مسعود ومعاذ وانس قال طب هذا الباب يعني من أواخر الأبواب التي سيختم بها المؤلف قبل دخول في باب ذكر القلم وقبل باب قول عليكم هجا قصدا ثم يدخل في القلم والقدر بعد ذلك. وأيضا هذه تتمة لمسألة الجماعة ومسائل الجماعة، لكن ذكر عدة أحاديث أهمها الحديث الذي فيه نحن تكلمنا عن الجماعة رحمة رحمة والفرقة عذاب، ونظر الله منين سنبين له في الفوائد مسألة طائفة أهل الحديث أيضا يشار إليها أو لا، يعني لكنه يعني الحديث الذي فيه نفس الحديث قال ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم، ثم ذكر ثلاثة خصال وكأنه أولا يعني كأن سائل يقول يعني يا رسول الله وجدنا الجماعة طيب وما السبيل أن المستطيع أن المرأة يجبر نفسه الوقوف مع الجماعة، يعني أنت وجدت الجماعة وكي قد يأتيك الشيطان ويوسوس لك ويمنعك بهوى بعصبية بقبلية بأي شيء فيمنعك من الالتحاق بالجماعة، فكيف تلتحق بالجماعة أو كيف تطبع نفسك على الالتحاق مع الجماعة؟ هنا يظهر يعني فائدة أو يعني ورود هذا الباب أو هذا الحديث من المؤلف لما قال ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله والنصيحة لولاة الأمور ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. كأن المسألة يقول بأنه ثلاثة خصال لا يغل عليهن قلب مسلم، يعني لا تحتمل عند المسلم في قلبه غش ولا خداع، هذه الثلاثة خصال اللي هي إيش الثلاثة خصال؟ هو لزوم الجماعة أولا، قال أولا إخلاص العمل لله ولزوم الجماعة أو إخلاص العمل لله والنصيحة لولاة الأمور ولزوم الجماعة أصالة. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن هذه الثلاثة خصال لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، رجع المسألة إيش للقلب، إن المرء لابد أن يتعهد قلبه حتى في ثلاثة خصال، هذه الثلاثة خصال يرجع فيها إلى القلب، والإخلاص أولا لله عز وجل، ثم النصح لولاة الأمور، ثم لزوم الجماعة أصالة. ولا عجب في أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني يذكر هذا الحديث في مسألة بأن ثلاثة خصال لا يغل علينا قلب امرئ مسلم، ويذكر فيها مسألة مقام القلب، لأن الحق والمسألة كلها دائرة على القلب، مدار الأمر كله في الحياة وفي الدنيا في الآخرة أو في دخول الجنة أيضا مداره على القلب، نقاء القلب والفيصل في هذه المسألة كلها. قال الله عز وجل: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. ويقول الله عز وجل: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. وهذا يتظهر لك جلية في الآية الأولى والثانية أن مدار الأمر عند الله عز وجل على القلوب، وأن الله يطلع على قلوب العباد، فإذا رأى قلوب العباد ما فيه الخير أعطاهم ما أخذ منهم، وإن كانت القلوب صالحة فكان للأوابين غفورا يغفر لهم ويعفو عنهم. وأيضا لا عجب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح باقي الجسد أو باقي الجسد، أو صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فإذا المدار الأمر على القلب، إذا صلح القلب تجد الصالح بكليته، وإذا فسد القلب تجد الفسد في الجسد بالكلية. أصلا مناط النجاة على القلب، ومناط الرفعة في الدنيا وفي الآخرة على القلوب. طب في الدنيا لأن الله عز وجل مطلع على القلوب فيرفع الناس بقلوبهم، وفي الآخرة نعم، قال عبد الرحمن بن عوف عن أبي بكر الصديق: ما سبقكم أبو بكر الصديق بكثرة صيام أو صدقة أو صلاة، لكن سبقكم بشيء قد وقر في القلب. ذلك حتى هو أعظم صفاتي أو كنياتي الصديق، والصديقية لا تكون إلا بالقلب أولا، بنقاء القلب واعتقاده القلب. ف فمناط الرفعة في الدنيا وفي الآخرة مناطها على القلب. لذلك أمراض القلوب أعظم كثيرة من أمراض الجسد، والإنسان أن يعالج قلبه أعظم كثير من يعالج جوارحه. أنت القلب إذا نقي الجوارح ستمتنع. النظر هذا يتبع أصل من القلب، والسمع من القلب. لا تظن أن النظر إلى المحرم والسماع إلى المحرم والبطش باليد والسير في الحرام بالأرجل هذه كلها ظاهرية، لا، ده هذه كلها تنبع من قلبك. إذا القلب كان فيه الإخلاص وكان فيه النقاء سيمنع الجوارح من ذلك. لذلك نخطئ كثيرا في بداية الالتزام، لأن نحن نسعد أو مع أولادنا بالظواهر في الأعمال ونغفل عن القلوب لهم، ونغفل عن أهم شيء في القلوب تعلقهم بالله ومعرفتهم بالله بأسمائه وصفاته، والقلب كيف يتعلق فيمتنع ما تريد أن تمنعه بقى، تريد أن تقول له لا تفعل كذا ولا تفعل كذا، وأنت ككبير أو يعني كمكلف لا تفعل هذا، لن يكون إلا بتعهد قلبك أولا. ذلك حتى في العلم سبحان الله، يعني في العلم ابن عباس يقول يؤتى المرء الفهم بنيته. أنت ممكن تجلس في المجلس كده وتختلف النوايا كلنا، فمسألة تفتح على أحد فينا تدخل في قلب أحد ولا والتاني تقعد تكلمه فيها على 10 ساعات لن يأتيه. هو نيته لا يريد أن يفهم هذه المسألة، هو أو لا يريد أن يقتنع، أو هو لا يريد أن لا يكون مع هذه الطائفة، أو لا يريد مثلا أن يكون يعني حد يقول له أنت كنت فاهم خطأ، فتجد قلبي يدفع. فلن عدت تكلمه من هنا للصباح لا شيء. أو من جلس ناس فقط للرياء وللسمعة وللحفظ وللقول إن هو كذا وبلاغة وغير ذلك، لكن هناك من يجلس ليتعلم أو ليفهم دين الله عز وجل، تجد الله يفتح عليه فتوحات لا تفتح على أحد. هو ابن عباس اللي قال ذلك يؤتى المرء الفهم بنيته. فأنت تريد تفهم، تريد تحفظ، تريد تتعلم، راجع قلبك ونيتك، ستجد أبواب فتحت لك لا يمكن أن تتوقعها. أنا أعرف أناس كانوا يدخلون الدروس يشرحون ولم يكونوا قد أصلاً قرأوا الدرس من قبل، لكن بما عندهم من التغذية راجعة ومن يعني إخلاص فيما أظن الله والله حسيبه ولم زكي على أحد، فكان تجد يخرج منه كلاماً لا تهدي، ويقول بعد انتهاء الدرس والله أنا ما اجتهدت في الدرس جيداً وأنا ما راجعت، لكن يعني هذا اللي ربنا يسر لي كنت منشغل بكذا وكذا، وتعلم كل هذا خرج وأنت أصلاً لم تجهز. فهذا تظن انه ايش، انه هو ما خرج هكذا، يعني في شيء صلاة الله عز وجل يفتح له على ذلك اصلا. فنقول قال ان يسلم 3 لا يغلى على قلب المسلم: اخلاص العمل لله، واذن سنه دخلت في الاخلاص يعني هناخد وقت فيه. طب احنا معنا قد ايش في الاقامه ولا خلاص؟ طيب اعتقد ده في المقدمه كده ولا ايش رايكم؟ لان ايش مفيش. طيب خلاص نقف، بس احنا كده قبل المقدمه سندخل ان شاء الله بشرح بعد ذلك الاخلاص والنصح وغير ذلك. ربنا يكرمنا الاسبوع القادم ان تيسر ناخذ كلام باب القصد الهدي، فنقف عند باب القلم وبدايه بقى الشروحات المبصره في الكتاب ان شاء الله. طيب لو في اسئله ممكن نستقبلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، شلت السفر فأتوب إليك.